إلى البيت العتيق منتهية إلى أرض الحرم كله، من سكى نسكا وعبادة الذبح قربة لله عز وجل. وبشر المخبتين المطمئنين إلى الله أو المتواضعين له سبحانه. وجلت قلوبهم خافت هيبة وإجلالا منه تعالى. والبدن الإبل أو هو البقر المهداة للبيت، شعائر الله أعلام شريعته في الحج. صوات قائمات صففن أيديهن وأرجلهن، وجبت جنوبها سقطت على الأرض بعد النحر. وأطعم القانع السائل والمعتر الذي يتعرض لكم دون سؤال، خوان كفور خائن للأمانات جاحد للنعم. صوامع معابد رهبان النصارى، وبيع كنائس النصارى، والصلوات كنائس اليهود، ومساجد للمسلمين. وأصحاب مدين قوم شعيب عليه السلام، فأمليت للكافرين أمهلتهم وأخرت عقوبتهم. كان نكير إنكاري عليهم بإهلاكهم، فكأي من قرية فكثير من القرى خاوية على عروشها ساقطة حيطانها على سقوفها المتهدمة، وقصر مشيد مرفوع البنيان خال من ساكنيه. أمليت لها أمهلتها معاجزين ظانين أنهم يعجزوننا ويفوتوننا. تمنى قرأ الآيات المنزلة عليه، ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى في قلوب أوليائه الشبه فيما يقرؤوه للفتنة، فتخبت له فتطمئن وتسكن للقرآن مرية من شك وقلق من القرآن. يوم عقيم لا يوم بعده، هو يوم القيامة، مدخل الجنة أو درجات رفيعة فيها. ثم بغي عليه ظلم بمعاودة العقاب، يولج يدخل من زكى شريعة خاصة أو نسكا وعبادة سلطانا حجة وبرهانا. المنكر الأمر المستقبح من العبوس والتجاهم. يسبون يسبون ويبطشون غيظا وغضبا، ما قدر الله ما عظموه أو ما عرفوه. هو اجتباكم اختاركم لدينه وعبادته ونصرته، حرج ضيق بتكليف يشق ويعصو. هو مولاكم مالككم وناصركم ومتولي أموركم سبحانه وتعالى.